لازم نعيش في بحار علم التطور. في حاجة كنت أحب أقولها، الظاهر والباطن. هنتكلمنا عن الظاهر وقلنا انه علم الدراسة، والباطن هو علم الوراثة، وقلنا علم الوراثة ما يجيش الا بعد علم الدراسة، وعلم الدراسة كاللبن، وعلم الوراثة كالزبد المستخرج من اللبن، فلو لم يكن لبن لم يكون هناك زبد. وقلنا كل ظاهر خالقه باطل فهو باطل. دي اساسيات للناس، دي اساسيات الكشف بقى اللي هو الباطن ده. ثق تماما انه من رزق الكشف يستحيل يظهره. برضو دي معلومة كده من افهامها كده اخرين، يستحيل يظهره ويستحيل ان يعامل الناس بكشف ابدا. ليه؟ لأنه لو عامل الناس بكشفه لأظهر سر الله، وده سر بينه وما بين الله. طب إيه فايدة الكشف المرة إنه مش هيعامل الناس بالكشف؟ فايدة الكشف إنه حين ينصدق الكشف مع ظاهر الناس يطمئن هو لحاله. في الوقت نفسه بيفيد هذا الكشف في مريدي. في مريد دي ليه؟ لانه الشيخ مع المريد كالاب مع الوالد. هنحكيها دلوقتي ازاي. المريد بره الشيخ بيبقى في الملك، مع الشيخ بيخش دائرة الملكوت. فالمفروض في الشيخ انه اذا عنده كشف يبقى بيعرف احوال المريد، يقوم ينفيه ويدويه ويرقيه دون ان يشعر المريد بكشف الشيخ. اللي هي الطبيب لما بيشرف على المريض، في مريض يتحمس يقول له انت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعلاجك كذا، يقول المريض قوي وعنده رغبه في الشفاء يتحمس. وفي مريض ضعيف لما الطبيب يشرف يقول له مفيش حاجه يا راجل، ده شويه كده معطي شويه انيميا، محتاج لك شويه فيتامينات بتاع كلام من ده، يكتب له روشته وش وظهر ويقول له دي فيتامينات وكلام من ده، والمريض حالته خطيره. لكن ما يقولوش، لان لو قال له يتوهم. فائده الكشف مش الفضل، لا. اوعى تفتكر ان الشيخ عنده كشف يفضح عباد الله، ابدا. كيف يكشف ستر الله عن عباده؟ ما بقاش شيخ. الشيوخ اللي ملهاش مريدين وبتاخد من الكشف بتطلب من الله ان يرفع عنها الكشف، ما يعرفش يعيش، ما يعرفش يعيش من الناس، تتعبوا العمليه دي. وما تفتكرش ان حاجه دي فاعليها الشيوخ ابدا، تجي لهم غصب عنهم ومش عاوزينها. سيدنا عمر بن الخطاب طبعا معروف انه كان عنده كشف، ومعروف انه كان على مقام عالي جدا جدا جدا. لو كان بعد نبي ده كان عمر بن الخطاب، وده اجابه لدعوه النبي. النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، حاجه معروفه. يعني سيدنا عمر قمه في السلوك وقمه في الباطن، ما نقدرش نقول عليه شيخ، عيب قوي، لان كلمه شيخ دي اقل بكثير من كلمه صحابي، اقل بكثير يعني. فانا دلوقتي بننزله عن مرتبته ونقول عليه شيخ. ها، شوف سيدنا عمر بيقول ايه بقى. ايها الناس، ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الوحي قد انقطع. شوف الكلام، انا اتكلمت المفهوم ده. طبعا يؤخذون بالوحي ازاي؟ كان ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام كن صغيره وكبيره عن الناس، ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم، سيقولون كذا، سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم، وهكذا. استعبار مستمر للنبي عليه الصلاه والسلام بالوحي عن الناس فيما هو معلن معلن زي تبت يد ابي لهب وتبت رحت للدين ده في بقى ده عمل لفضيحة علنية فضيحة علنية والناس خواتمها مش معروفة بالدرية لكن ده طرح وهو عايش وفي ناس كان ربنا يخبر النبي عليهم بالوحي لكن وحي غير معلن الوحي معيد وحي يتلى وهو القرآن ووحي غير متلو ها ما يتراش ده وحي سر للنبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر بيقولون ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم شبه وانما ناخذكم بظواهر اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امنا وقربنا وليس الينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن اظهر لنا غير ذلك لم نؤمن وان قال سريرتي حسنه هذا الكلام بقى هذا النظر وبالتالي يبقى معامله الناس بحسب ظاهر امرهم وحالهم وليس بباطنهم ولا سريرتهم سواء كنت انسان عادي او كنت حتى شيخ عندك كشف هتعامل الناس بايه بظواهرك وبالتالي بدل ما هتعامل الناس بظواهرهم يبقى الصوفيه لازم ظاهرهم يكون ايه لازم كده مش ممكن ظاهره يكون باطل ويقول لك انا عندي عندك منين اما انعكس الباطن على الظاهر يبقى ايه ما ينفعش من هنا يبقى ده شرح كلمه من خالف ظاهره باطنه فهو باطل نرجع بقى طيب نشرح كلمه كنا قلناها وكنا شرحناها بتاعت يجتدي اليه من يشاء ويهدي اليه من يميد وقلنا ان خد الايه دي وقال هناك المراد المحبوب والمحب المريد مش كده هنرجع تاني للنقطه دي هنقول انهم بعد ما قسموا القسمين دول الاساسيين قسموا تاني الناس في الطريق اربعه اقسام اربعه اقسام دول مين دي المجذوب المجرد والسالك المجرد والمجذوب المتدارك بالسلوك والسالك المتدارك بالكثرة تاني بطريقة تانية مجذوب فقط وسالك فقط مجذوب سالك وسالك مجذوب ثالث مجذوب بس ايه المجذوب بس ده المجذوب المجرد او المجذوب فقط هو من كسف الله تبارك وتعالى له بعض الحجاب ورزقه شيئا من نور اليقين فجذب الى الله تبارك وتعالى فاحب الله ولكنه لم يسلك الى الله بالمكابده او المجاهده او المعاناه واكتفى بذلك النور الذي منح واقام على الفرائض فقط وهذا الرجل اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح اللي هم الطائفه اللي قلنا عليهم ايه ساحوا في طيبة قلوبهم ولم يبالوا بما ظهر من أحوالهم واقتصروا على الفرائض والسنن الرواتب المؤكدة وفي نفس الوقت يهدوا في الدنيا ولذائذها فهم راضون بما هم فيه من حال سواء كان حال دنيا أو حال أخرى وهذا الصنف من الناس على خير ومنسوب إليهم ولكن لا يصلح للمسيحة ولن يصل إلى رتبة الشيوخ يبقى الشيخ لم يبقى ايه شيخ يفضل طول عمره كيف خلاص ده المنسوب السالك بقى اللي هو السالك المجرد. السالك المجرد اتكلمنا عنهم برضه امبارح وهم طائفه منهم محسوبون عليهم، وهم الذين جاهدوا وسلكوا في الطريق الى الله تبارك وتعالى ولم يكسف لهم شيء، فهم في دائره الاعمال ولم يدخلوا في دائره الاحوال. ده ملوش حال، هو في صاحب احوال. لما نشرح ايه هو المقام وايه هو الحال وايه هو الوقت هتيجي بعد كده تشرح الاحداث. فالثالث المجرد ده اللي هو هتلاقيه ايه؟ على سبيل المثال يروح الجامع ويصلي جماعه الفرائض كلها في الجامع، وبيصوم رمضان وبيصلي الفرائض ويصلي من النوافل ويقرا قران ويقوم من الليل وهكذا، لكنه لا يكشف له شيء، هو سالك مجرد فقط. فتجده عابد ببساطه كده، نقدر نسميه ايه؟ عابد. وقد يغار على اعماله ويحاول ان يكفيها حتى لا تظهر للناس. ودول الطائفه اللي احنا اتكلمنا عنهم انهم جاهدوا وكابدوا وإلى آخره، ويخافوا على أعماله منها تظهر، يوم يداري أعماله عن الخلف وما إلى ذلك. ده السالك المجرد لا يكشف له شيء ولا يكشف له حجاب ولا يمنح من أنوار اليقين، لكن بسلوكه ده وبجهاده ده يصل إلى رضا الله تبارك وتعالى، لكن ما يبقاش إيه؟ شيخ. ما يصلش إلى رتبة المشيخة عندهم. خلاص، بعد المغزوب المجرد والسالك اللي ايه؟ المبكر. نبتدي نخش في الفئتين التانيين بقى، ودول الفئتين الوحيدتين اللي تصلح لرتبة المشيخة والتي تصل إلى رتبة المشيخة. رتبة الشيخ. الرتبتين دول اللي هم ايه؟ السالك المجذوب والمجذوب السالك. أو السالك الذي تدورك بالجزمة، أو المجذوب الذي تداركته أو تدورك بالسلوك. النوع الاول احنا اتكلمنا عليه اللي هو المريد المحب الثالث، وده اتكلمنا عليه، ده النوع الاولاني. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيسلك عن طريق المجاهده والمكابده والعناء، مصر صادق مخلص متكلم محب، اخذ من الشيوع، مواظب على صحبه الشيوع، نقتدم بالشيوخ، لان الشيوخ دول ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. هؤلاء هدوا الى الله واصبحوا قدوه يقتدي بهم الناس. ودول جاء فيهم خبر يقول فيه خبر عند النبي صلى الله عليه وسلم: ان احب عباد الله إلى الله الذين يحببون عباد الله في الله. ويحببون الله إلى عباد الله. يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباد الله. يمشون في الأرض بالنصيحة. هذه السيوعة. وظيفة الشيخ يحببك في الله، خليك تحبه، ويخلي ربنا يحبك ويمشي في الارض بالنصيحه. ازاي الشيخ بيوصل للنقطه دي؟ قال لك بطيسه خفيف وبمنتهى البساطه. هو ربنا مش بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ اذا الطريق الى حب الله اتباع رسول الله. فوظيفه الشيخ مع المريد انه يجيبه يحطه على الطريق السليم ويوصله لاتباع رسول الله والاقتداء برسول الله، فإذا اجتمع واقتدى برسول الله وصل إلى حب بس مع حب التهتف ومنتهى ببساطة كده. لها شروط بقى المشيخة والمريد اللي في الطريق دول له شروط، ولسه الفرقة والحاجات دي كلها هنتكلم فيها. من وجهة نظرهم هم اللي هم بيقولوه، مش اللي احنا بنقوله، احنا ما نعرفش حاجة، احنا بنقول كلامهم. نرجع تاني للي كنا بنتكلم عنه وهو السالك المحب المريد، المريد الذي اراد الطريق واراد الله تبارك وتعالى. يجاهد مجاهدة معاناة مكابدة بإخلاص وبثقة وبيقين وبتوكل وباقتداء كامل بالشيخ وانجذاب كامل للشيخ واتباع كامل للشيخ مستسلم تماما للشيخ لا إرادة له مع إرادة الشيخ. فإذا خرج عن اختياره مع الشيخ يمهد كي يخرج عن اختياره مع الله. وانك تبقى لا إرادة لك صعبة. فلما يمرنك الشيخ ان ما تبقى لكش إرادة مع إرادته وما لكش اختيار مع اختياره وما لكش رأي مع رأيه ولا تبدأه بالخطاب ولا تعدل عليه ولا تقترح عليه ولا إلى أبو مستكن تماما له. فأنت جزء عملية ولادة بيتكلموا عنها عن عملية ولادة بالأسلوب ده ليوصل المريد السالك إلى أن يجذب. معنى يجذب يعني يمنحه الله تبارك وتعالى الصفاء والحب واليقين والكشف للحبوب. عد ده فإذا عد ووصل لكده فأشف فأشف بشرط أن يصطمه شيخه ويعطيه الإذن بذلك. العملية دي عملية ولادة. يعني ايه عملية ولادة؟ يقول ان سيدنا عيسى قال لن يلج الملكوت إلا من ولد مرتين. ايه ولد مرتين؟ فقال لك الانسان بيتولد مرتين، فمن ولد مرة واحدة عاش في دائرة الملك، ومن ولد مرتين عاش في دائرة الملكوت. يعني ايه يا جماعة؟ قال لك الملك ظاهر الكون والملكوت باطن الكون. طيب الولادة دي هتيجي ازاي؟ قال لك الولادة الاولى كلنا يعرفها وهي نسبة الابن لابيه. حين مسح الله تبارك وتعالى ظهر ادم فاخرج منه الذرية وخرجت من متانه كخروج العرق ثم اودعها واودع الذرية من عالم الذر في اطلاب الاباء. وكل اب خلف ولد، الولد لما نزل من الاب في النطفة كان فيها عدد ذرات نسله وهكذا. فمنهم من يتناسل الى يوم القيامة ومنهم من ينقطع نسل. والولد جزء ابيه لان الاب بينزل في نطفة فيها ذريتها بالكامل كده. لما بيجي بعد كده يقذف بالنطفه بينزل في النطفه دي ايه؟ اجزاء. ينزل بعد كده كل ولد فيه اجزاء هو جزء من اللي من ابوه وفيه كمان اجزاء ايه؟ اللي هي ابنائه. فقال لك كذلك عمليه الشيخ مع مريده. يصل المريد مع الشيخ الى ان يكون جزء الشيخ وهي الولاده المعنويه. فزي الولد ما بينطبع فيه صفات ابيه. تجد الاب طويل الابن طويل، الاب اسمر الابن اسمر، يحمل صفات ابيه المتوارثه. فكذلك المريد الشيخ بتبقى المريد بالنسبه له جزء من ولاده معنويه يحمل صفات الشيخ ويتلقى من الشيخ، وتبقى دي ولاده معنويه ويصبح هذا المريد إلى أخذه من علوم الشيخ حامل لأجزائه يمنحها بعد ذلك لغيره. الثالث بقى المريد ده اللي بيجاهد ويثابت ويتابع الشيخ ويقتدي بالشيخ ويبقى جزء من الشيخ ويتلقى عن الشيخ ويلغي إرادته مع إرادة الشيخ، كان يوصل بهذه المجاهدة والمكابدة إلى حب الله وحب رسول الله، وبالتالي يرزق بعد ذلك الحب ويرزق اليقين ويرزق عنه الحجب ويصل الى رتبة الملكة. يبقى لازم الشيخ يكون سالك مريد محب عشان يوصل لرتبة الملكة. فاذا كان صادق هيوصل لرتبة الملكة، نص نص او في وسط الطريق انحرف بقى ما بقاش فيه ايه ملكة. هذا الشيخ اللي أصله سالك ومريد ومحب وصل لأربة المشيخة، لكن فيه عيب واحد، أو مش عيب، فيه نقص واحد. إيه هو النقص ده؟ أنه محكوم بالحال. ومعنى محكوم بالحال أن حاله محكم أو محكم أو متحكم فيه، لا يستطيع أن يخرج من رقة الحال ولا يصل إلى كمال النوال. دي فكرة. يعني أعماله ووعظه ونصحه كله كشيخ مقيد بحاله، مقيد بحاله، وبالتالي فهو يأتي ويبقى ويعطي ويمنع ويمنع بإيه؟ بحاله، حاله هو وبما عنده وبمراده. واضح هنبان الفرق دلوقتي لما نيجي ننتقل للنوع الثاني. النوع الثاني بقى اللي هو المراد المحبوب او المجذوب الثالث، ده من اولها من بدايتها كده ربنا بياخده يصطفيه، يبتلي اليه من يشاء. خلاص حبه الاول، ربنا حبه واصطفاه واجتباه، كشف له الحجاب، نور قلبه بنور اليقين، وصل فوق لمرتبه العالي قبل ما يعمل حاجه خالص، قبل ما يعمل حاجه خالص، بلا كسب من وبلا عمل وبلا مجاهده وبلا مكابره. لكن لما كان الظاهر لابد ان يوافق الباطن، ولما كانت الناس تؤخذ بظواهرها كان لابد له من ان يرد الى دائرة الاعمال. ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل عمل حاجة عشان يبقى نبي؟ ولا فجأة كده قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ فجأة كده قالوا انا ارسلناك للناس بشيرا ونذيرا كده، ولا عمل حاجة؟ مش عليه بس يبقى التاكد الاول هنا خلاص؟ واصطفي اولا وجذب اولا ثم رد الى عالم الاعمال. فقال له ايه؟ قم الليل الا قليلا. الله قوم الليل ايه بقى؟ خلاص وصل بقى رسول، هيقوم الليل ايه؟ عشان يبقى ايه؟ هيقوم الليل عشان يبقى ايه؟ وبعدين ربنا قال له ايه؟ يا ايها المدثر قم فانزل. اه ده معلش ابلاغ رساله. طيب لكن قم الليل الا قليلا. طب مناسبتها ايه؟ سبح بحمد ربك عشان يبقى ايه؟ تبتل اليه تبتيلا عشان يبقى ايه؟ حج وصام وصلى ليه؟ طب ما يشرح للناس الصلاه وخلاص. يشرحها بس. يشرح الصيام وخلاص. هو نفسه ما يعملش لانه خلاص بقى رسولي. هيعمل ايه؟ من هنا كذبوا من زعم انه رفع عنه التكليف واتهموه بان باطنه قد خامره الزير والتحريف، لان كان اولى الناس لسقوط التكليف عنه رسول الله. يبقى اذا لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفي اولا وبعدين رد الى الاعمال. رد الى السلوك. فمن هنا بنشبه بقى طبعا سيدنا رسول الله حاجه كبيره قوي. فبنقول ان السيوخ بقى اللي هو بيتكلموا عنه اللي هو مجذوب تداركه الله بالسلوك، فخذوا الاول وجذبوا الاول ونور باطنه ونور يقينه وكشف له الحجاب ثم رده الى دائره الاعمال، فدخل في الاعمال، دخل فيها ليس بمكابده وعناء وانما بلذاذة وهناء. شوف الفرق بقى، شوف الفرق بقى. زي ما النبي عليه السلام قال ايه؟ جعلت قرة عيني في الصلاة اخر. بيقلد لذة. لكن المسلمين بقى والصحابة لما كانوا بيصلوا كانوا بيصلوا ايه؟ بمكابدة بعناء، مش كده؟ يبقى الملك المجذوب بيجاهد ويكابد في الاعمال بمعاناه. واضح. اما الثاني بقى المجذوب اللي رد الى السلوك ده بقى ليس هناك مكابده معاناة وانما لذاذه وهناء. فتلاقيه سعيد او هو بيصلي، سعيد او هو قايم بالليل عين فخان، يقبل على الله في الاعمال وفي الجهاد بلذه، يسعد يتعب مش بمشقه مش بجهد. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما وقف بالليل وكان بيقوم لحد ما تورمت قدماه، رجليه ورمت. ده ظاهر، لكن حقيقه الامر الورم ده كان بيدوله الم. لا يمكن، لا يمكن. الورم ده كان بيدوله ايه؟ سعاده. ولما كان يحجبه الامر ارحنا بها يا بلال عايز نصلي. فهذا النوع من الشيوخ اللي هو بدأ بالجذب ثم رد الى دائرة السلوك، قام بالاعمال وبالعبادات وبالمجاهدات لا بمكابدة معاناة ولكن بلذاذة وهناء. هذا الرجل اذا وصل الى رتبة مسلخة فهو الشيخ المطلق، الشيخ المطلق والعالم المحقق والمحبوب المعتق. هو ده الشيخ المطلق. في الحالة دي بقى ذكر تتحكم فيه الاحوال، ده لا يتحكم فيه الحال بل هو متحكم في الحال، يقوم بالله لا بنفسه. اطلق من رق الاحوال ومن رق النفس ومن رق القلب، فهو قائم بقيومه. فنى عن سلوكه ورسومه اذا تصرف تصرف بالله، اذا نطق نطق بالله، واذا سكت سكت بالله، واذا اعطى بالله، واذا منع بالله. فليس لمراده شيء وانما هو بمراد الله، وربنا يعرفه بمراده. الثاني بقى يبحث ويدور، ده لا، ده يعرفه ربنا بمراده. فاذا اراد الله له ان يقوم مقاما محمودا في عمل ما قام فيه لا لأنه محمود ولكن لأنه مراد لله. خلاص بقى. بعكس الثاني، الثاني بيعمل العمل ده عمل صالح، يبقى بيعمل العمل ده لأنه عمل إيه؟ صالح. اللي هو الشريط الأولاني اللي هو الثالث المريد. إنما ده لما يجي يعمل العمل مش بيعمل العمل لأن العمل ده صالح. لا، بيعمل عمل لأن الله أراد له أن يعمل. ورف هذا النوع اللي هو اعلى رتبة في مراتب التصوف والصوفية اللي هي الشيخ المطلق، الشيخ المطلق. بعد كده هنتكلم عن الشيخ المطلق ده يبقى سلوك ازاي وتصرف ازاي وعلاماته ايه ونعرفه منين. برضو الكلام ده كله كلامهم والعهد عليهم. احنا لا بنقول الكلام ده صح ولا غلط ولا الناس دعوا بيه، ده احنا بنشرح ايه؟ علم. واضح ولا لا؟ خد بالك بقى من اللي جاي ده، خد بالك من اللي جاي ده اهو، لانه على اساسه ومداره هيدور كل اللي جاي بعد كده. علم التشريح في الطب معروف، موضع القلب، موضع الرئتين، موضع المعدة، موضع الكليتين، ووظائف كل جزء من هذه الأجزاء. عند السادة الصوفية علم تشريح للباطن. يقولوا إيه؟ يقولوا الإنسان له روح وله قلب وله نفس. خلاص؟ أما الروح فهي من نفس المولى عز وجل ونفخنا فيه من روحه. وأما النفس فهي من الأرض، فهي محل الهوى. وأما القلب فهو محل العلم والفهم. وأما العقل فهو لسان الروح وترجمانها، ولا ينطق ولا يترجم إلا بما يعطيه ما يترجم عنه، وليس كل ما يترجم عنه ينقل إلى اللسان اللي هو العقل. خلاص، واحدة واحدة واحدة واحدة. سيدنا آدم حين خلق، خلق من تراب الأرض، وعلمه ربنا الأسماء كلها ونفخ فيه من روحه، فأصبح مزاج من قلب وقلب، أصبح موطن للعلم، علم كله إلى أن تقوم الساعة، العلم كله اللي يمنح لابن آدم، لأن ربنا قال وعلمه الأسماء كلها، خلاص أصبح جميع العلوم فين؟ فآدم. فين؟ فآدم في روحه. خلاص؟ قولوا من الأرض فيه الهوى، فيه النفس، فيه الطبع، وفيه النسيان، وفيه المعصية. أعطى ده وده لولاده. فالولادة الطبيعية نزلت الذرات، وفيها إيه؟ من ده ومن ده. خلاص؟ قالوا بقى إن القلب له وشين. له إيه؟ وشين. وش باطن من الروح ووش باطن من النفس. هنحاول بأستاذنا إحنا نصح. وطلبهم هم يمكن يكون قطر شوية. خد بالك معايا كده على الحيطه دي. بنقول البني ادم واقف راسه فوق ورجله تحت، مش كده؟ خلينا موقفينه كده راسه فوق ورجله تحت. هيبقى القلب في موضعه كده، نفترض انه في وسط الجسد، يبقى تحت القلب النفس، فوق القلب الروح. القلب مفتوح من فوق ومفتوح من تحت. خلاص؟ يا ياخد من تحت يدي لفوق، يا ياخد من فوق يدي تحت. خلاص؟ وضحت؟ بنروح فوق والنفس تحت والقلب في النص. مفتوح القلب من فوق ومفتوح ايه؟ من تحت. إذا اتفتح الشباك اللي فوق خد من فوق. إذا اتفتح الشباك اللي تحت نزل على تحت. وإذا اتفتح الشباك اللي تحت خد من تحت، فإذا اتفتح الشباك اللي فوق طلع على فوق. خلاص؟ العبرة بالشباك اللي هيتفتح الأول. نمسك بقى من تحت، مش هنمسك من فوق، نمسك الأول من تحت. النفس، ما هي النفس؟ ما هي النفس؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خلاص؟ يبقى النفس عبارة عن إيه؟ موطن الطبع، موطن الجدل، موطن الهوى، موطن الشهوة، موطن النسيان، موطن السهو، موطن المعصية. دي النفس، موطن السوء، لأنها طالعة من الأرض. خلاص؟ تعالى نمسك من فوق الروح، موطن ايه؟ النور، موطن النور، لأن الروح من أمر ربي، ولأن الروح نفخ من روح الله، وهي التي تشاهد الملكوت، وهي التي تستمد البركات الرغبوت والرهبوت. الروح هي موئن النعم وموطن المواهب. خلاص؟ نيجي للقلب بقى اللي في النص ده. اذا افتتح الشباك اللي تحت النفس تطلع ابخرة، تطلع دخان، تطلع ابخرة، تخش فين؟ على القلب، تظلمه، ولما تظلمه وتملاه يضغط الظلمة على الشباك اللي فوق ليقفله. خد بالك الشباك اللي فوق بيتفتح لتحت، والشباك اللي تحت يتفتح لايه؟ خلاص؟ لما يقفل الشباك اللي فوق انفصل القلب عن الروح، خد منها حاجة؟ ما خدش منها. خلاص؟ نقرب شوية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة حلو. اللي حفظنا هي نكتة السوداء. فإذا أذنب ذنبا آخر نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله. لذلك الران. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران عن قلوبهم ما كانوا، ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. وراها إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خلاص ظلم، حرم اليقين، حرم لذة المشاهدة، ما فيش كشف بقى ولا حاجة بقى، خلاص قفل واضح. هنيجي للعبد بقى ده. الناس بتطلع يعمل ايه هو؟ يخبطها مرضاش، قافل الشباك، انت من ده مش حاجه تخش. واذا خطر حاجه ده كانت ينفع يعمل ايه؟ يكنسها. يكنسها بايه؟ بالاستغفار. اذا اذنب العبد ممكن يخليه نكتة في الشباك، فاذا استغفر محيت. خلاص؟ الحسنات يذهبن السيئات، الوضوء يسقط الذنوب، الصلاه تسقط الذنوب، من رمضان لرمضان كفار، من حج للحج كفار. تبيع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، وهكذا. وبالتالي كل ما نفسه تأمره السوء يضغط عليها ويقفل الباب، فإذا نفت حاجة غصب عنه يحاول إيه؟ يقتلها ويكنسها. في الحالة دي مع المجاهدة والمكابدة تصبح النفس بدل ما هي نفس أمارة تبقى نفس لوامة، يرقى ويصبح ذا نفس لوامة. تعمل وترجع في كلامها، تعمل وترجع في كلامها، تعمل وتندم، تعمل وتزعل، تعمل وتستوى، هكذا رايح جاي في حكاية اللوم. عشان كده بنقول فيه مكابدة، في عناء، في مكابدة وعناء ومجاهدة. بيمنع نفسه غصب عنه، بيمنع نفسه عن الشهوات غصب عنه ولا بمزاجه؟ غصب عنه. نفسه طبعا، لكن يقول حرام نفسه، لكن حرام نفسه، لكن حرام ضاغط ضاغط، وبعدين تفلت حته حرام ده العظيم يعني، بس تلازم ويزعل فيه وهكذا، مكابده وعناء، وتفضل النفس اماره نفسه. فاذا انتصر بقى على نفسه يشيخ ومتكب ولفل وحطه على الاتباع مظبوط وعلى الاقتداء مظبوط، واستسلم للشيخ وعرف الشيخ وداؤه. خلاص؟ فإذا سلك وجاهد وواظب مع الشيخ عرف دواءه أو عرف دواءه وفاض وعاءه. ابتدي النفس تبقى ايه؟ مطمئنة. بتيجي ازاي دي؟ القلب بقى فاضل، فهو كل ما تيجي حاجه تخش يقفل الباب التحتاني، ها؟ وده حاجه ده كان يكنسها، يحصل فراغ في القلب زي فراغ ترسلني اللي انتوا درستوه في المدارس، ها؟ لما يحصل هذا الفراغ في القلب الشباك اللي فوق بقى بيعمل بيحصل ايه؟ هيفتح رمانته، بيفتح الشباك اللي فوق بقى. إذا اتفتح الشباك اللي فوق نزل من الروح إيه؟ نور. نور. فكل شوية الشباك اللي تحت يتفتح، يكنس ويقفل، يتفتح الشباك اللي فوق ينزل شوية نور، تخش حاجة من تحت، اقفل اللي فوق وتفتح اللي تحت يخش حاجه من فوق، تفتح اللي فوق وتقفل اللي تحت، وهكذا بنفس الامر لحد ما يجي وقت يتقدر الشباك اللي تحت تماما ما تطلعش منه حاجه ابدا، والشباك اللي فوق يتفتح تماما وتنزل الانوار الالهيه والفتوحات الربانيه على القلب تملاه تنوره. الا من اتى الله بقلب سليم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او انت السمع وهو المشاهدات. هتم بقى هنا هيتم المشاهدات وحيين اليقين وجين النور يتملى القلب بالنور. بعد كده لما يتملى القلب بالنور يحصل ضغط، ضغط جامد في القلب، لازم نفتح حاجه، نفتح اي حاجه. ايه اللي هيتفتح في القلب؟ الشباك التحتاني غض من عام هيتفتح، صح؟ هيتفتح مش لفوق، هيتفتح ايه بقى؟ لتحت. فاذا اتفتح لتحت بقى النور بقى مضغوط جامد، ينزل هذا النور على ايه؟ على النفس، يغسلها ويطهرها وينظفها ويقلبها من نفس أمارة إلى نفس مطمئنة. فإذا بقت نفس مطمئنة بقت الشيخ بقى ده بقى شيخ بقى خلاص سالك، انتقل بقى من المجاهدة ومن العناء، انتقل بقى إلى لذة الأحوال، بقى صاحب حال وبقى صاحب نور، بقى صاحب يقين وبقى صاحب كشف، وأصبح ظاهره باطنه وباطنه ظاهره وأوله آخره وآخره أوله، وقدرته حكمته وحكمته قدرته، وانتهت الأولى على الآخرة والآخرة على الأولى. خلاص عدى هذه النوع الأول اللي هو السالك المريد المحب، ازاي بيوصل لرتبة المشيخ. لو قلنا بقى ونقلنا على الشيخ المراد المحبوب اصلا، نرجع لسيدنا رسول الله سيد الخلق، هنلاقي ايه؟ جاءني ملكان فاخذاني فاقبعاني فشق صدري فأخرج قلبي فغسلاه بماء وتلج من طفل من ذهب وأعاده، شوفوا، وخذوا منه مطغة رموها وقالوا هذه حظ الشيطان. ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي؟ بيقولوا هم ايه ازاي؟ هم يقولوا ازاي؟ قال تعالى نرجع للشيخ بقى، انت عملت عملية تشريح تالت. لما جاء الشيطان عشان يغوي بني ادم فسأل ربنا ان يدخل في قلب ابن ادم، فمنعه قال له لا، قلب ده مكاني انا، ما وسعتني ارضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن. ابدا قلب ابن ادم ما تخشوش ابدا. اما يخش فين؟ قال له في مجاري العروقة، مجاري العروق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. فاذا جرى الشيطان مجرى الدم من العروق ضاقت عليه العروق فعرق من ضيق المفلت، يعرف فيختلط عرقه بدمك فيصل الى قلبك عن طريق العروق المشتبكه مع القلب، ترشح من جهة القلب روحانيات، وهو عرق يرشح مع الدم الواقم فيلتقي عرقه مع رشح القلب فيدخل إلى القلب عن هذا الطريق. فإذا انقطعت الصلة بين عروق رشح ماء القلب عن عروق الجسم ودم النفس، عروق دي نفس نفس ذاك اسمها نفس سائلة، يقول لك كل ذو نفس سائلة. زي الحاجات اللي لما تقتلها ما تطلعش دم، ما تطلعش دم، ميتتها طهرة متنجسة، مش انتوا دارسين كده في الفقه؟ ما ليس له نفس سائلة، فبيعتبروا الدم السائل في العروق ده دم ايه؟ للنفس، هو ده النفس. عشان كده لما جه فتحوا صدر النبي عليه السلام خدوا الايه؟ الحاجه اللي سالوها دي ورموها كده، فاخذوا منه حاجه على قورموها قالوا دي حظ الشيطان، هي دي المناتج بتاعته، فلما تلوها اصبح لا منفذ له. انا عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلما بيجوا بقى للشيخ اللي هو في بدايته محبوب مراد مكذوب اصلا ثم اتلك بعد ذلك، بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى بقى اصطفاه واجتباه وعصاله، لما عطاله كسف له الحجب وعطاه من نور اليقين وامتلأت روحه بالمشاهدات، امتلأت بالايه؟ بالمشاهدات، نزلت كل الحاجات اللي في الروح دي على ايه؟ على القلب، وانسدت مسالك الشيطان، فدخل في الحرز والامان، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، فاضاء القلب بنور اليقين، فنزل على النفس فاطمأن في النفس. من هنا لان قلبه ولان جلده. ليونة الجلد علامة على اطمئنان النفس. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. فليونة الجلد دلالة على اطمئنان النفس. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثانية تقشعر منه جلود تستعيدوا من الجلود الذين أفتنوا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يبقى ده الثالث اللي بتستفيد اللي هو جذب أولا ومنح من نور اليقين وإلى آخره، بتنزل العملية دي الأنوار دي والروحانيات دي واليقين والمساعدات من روحه إلى قلبه تنوره من قلبه على نفسه، يبقى مفيش لا مجاهدة بقى ولا عناء، ما فيش عمال يشد شباك ويقفل شباك ويشد شباك ويقفل شباك ويقفل شباك كلام من ده خلاص. ها انتهت، اصبح ذو نفس مطمئن، وتبقى العبادات والمجاهدات بالنسبه له ليست بمكابده وعناء وانما بلذاذه وهناء. عشان كده بيقولوا ان هو ده الشيخ المحقق القائم بايه؟ بالله الذي فنى عن رسومه وراى قيامه بقيوم. ده ماشي بمراد الله، باراده الله تبارك وتعالى في كل شيء. بكده بنقدر نقتل الموقف بتاع الناس دي. مجذوب مجرد، سالك مجرد، قلنا خروج لربة المسافة، سالك مجذوب سلف أول فجرب، أراد وأحب فأصبح مريدا ومحبا بالمكابدة بالمجاهدة، وصل إلى رتبة المراد المحبوب، وصل إلى رتبة دي بس بالمجاهدة. الثاني هو المراد المحبوب الذي منح اولا ثم رد الى دائره الاعمال، فليس لديه لا مكابده ولا عناء، وانما يؤدي الاعمال بلا دابه وهناء، وهو الشيخ المحقق. بعد كده يبقى عاوزين نعرف ادي الشيخ المحقق عرفناه، وادي السالك المريد عرفناه، وادي كل دي الاقسام دي عرفناه، عاوزين نعرف بقى طب نبتدي منين؟ نبتدي منين الحكايه؟ يبقى هنا هنبتدي نتكلم، نقول انا دلوقتي عاوز ابقى مريد في هذا الطريق واصل، ابتدي منين وابتدي ازاي، وايه حكايه الصفقه وايه حكايه البيعه وايه حكايه الرباط اللي هما بيقولوه، وايه حكايه الخلوه وايه حكايه الاربعينيه وايه حكايه الاخلاق والتخلق باخلاق الله تبارك وتعالى، وايه حكايه القسط وايه حكايه الحب اللي بين الشيخ ومريده، يعني ايه يتخلص من ارادته ويبقى في إرادة الشيخ. كل الكلام ده بقى هنبتدي نتكلم عنه، ثم نتكلم يعني ايه وقت يراعون الأوقات، يعني ايه حال رونا لبطنح حال، ايه هي الأحوال دي، وبعدين ايه هي المقامات، مقام الصدق ومقام الفناء ومقام المشاهدة ومقام الوجد ومقام الصحو ومقام السكر، ايه ايه ايه ايه الكلام ده كله، يعني ايه سكر يعني ايه صحو يعني ايه، كل ده هنتكلم فيه بقى يعني بالترتيب ببداية أخلاقياته وبداية سلوكهم. فهنبتدي ان شاء الله نشوف بدايتها كده سنه اولى نبتدي نعمل ايه. ده من كلامه ومن علمهم.